وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه

بسلام منا وبركات عليك قيل يا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين قيل يا نوح اهبط عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء إليك ما كنت

واشهد أني بريء مما تشركون واشهد أني بريء فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة صدق الله.